أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى بلى، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. يقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا ليس لك من الأمر شيء ليس لك من الأمر شيء أو ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء والله غفور رحيم يا واتقوا الله لعلكم تفلحون يا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. أعدت للمتقين. والله يحب المحسنين. الذين ينفقون في السراء والكاظمين الغيظ.

لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له ولسانا وشفتين وغديناه النجدين ولسانا وشفتين وغديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين تحب العقبة وما أدراك ما العقبة. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وغديناه وما أدراك ما العقبة.

ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث خلق الإنسان من علق يقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم الفاتحة. پایگاه قرآن ایران صدا و یبشر المؤمنین